ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا في مكان ضيق من جهنم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط كما جاء في بعض الروايات، مقرنين يعني مقيدين مكتفين، دعوا هنالك ثبورا أي دعوا بالويل والخيبة والحسرة والندامة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا الثبور الذي ألجوا إليه من عظيم الإحساس بالآلام ليس ثبورا واحدا، بل هو هلاك متتال لا قصور فيه. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. النهي عن أن يدعوا وينادوا ثبورا واحدا ينقذهم من آلامهم أو يتحسرون به لما هم فيه، بل هو ثبور متوال عليهم وقتا بعد آخر، لأن أسبابه قائمة مستمرة باستمرار حالهم، وهي إلقاؤهم في مكان ضيق يلقى بضيقه وعذابه، وبوضع الأصفاد التي تجمع أيديهم إلى أعناقهم، فتستمر دعوة الثبور ونداءهم ما داموا في جهنم وهم فيها خالدون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا حالهم، وهي حال هلاك المستمر، ينادونه ويطلبونه تحسرا أو إنقاذا مما هم فيه، فهو هلاك متجدد آنا بعد آن. فعلا كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لقد روى الإمام أحمد بإسناد ضعيف فيه ضعف عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه، وينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فيقول يا ثبوراه، ويقولون يا ثبورهم، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا ويلا واحدا، ادعوا ويلا كثيرا. الثبور الهلاك والويل والخسار والدمار. وفي القرآن الكريم ما قصه القرآن الكريم عن قول عن قول موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ثم قال تعالى: قل أذلك خير؟ هذا الثبور والهلاك والإلقاء في المكان الضيق والتغيظ من النار والزفير، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا؟ يا محمد، هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون في النار على وجوههم فتتغيظ عندما تلقاهم ولها زفير وهي تفور، ويلقون في أضيق الأماكن مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا فكاكا ولا استنصارا، أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه في الدنيا؟ لهم فيها ما يشاءون خالدين، ما يشاءون من أنواع الملاذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والمناظر، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم في ذلك خالدون أبدا سرمدا دائما بلا انقطاع ولا زوال ولا انقطاع، لا يبغون عنها حولا. هذا وعد من الله جل جلاله، تفضل به عليهم وأحسن به إليهم. كان على ربك وعدا مسؤولا، لا بد أن يقع وعد واجب. ابن عباس يقول كان على ربك وعدا مسؤولا، يقول فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه. وقد روي عن محمد بن كعب القرظي في هذه الآية إن الملائكة تسأل لهم ذلك، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، تستنجز الله وعده لهؤلاء الصالحين من عباده. وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة يقول المؤمنون ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، فذلك قوله وعدا مسؤولا. في المقابل هذا المقام يشبه ما جاء في سورة الواقع على نحو معكوس، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ثم قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يخبر جل جلاله عما يكون يوم القيامة من تقريع وتوبيخ وتأنيب للكفار في عبادة من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، الملائكة عبدوا من دون الله، عيسى عبد من دون الله، العزير عبد من دون الله، فيسأل الله هؤلاء المعبودين من دونه أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أي فيقول للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم أنهم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم. هذا كما قال الله تعالى للمسيح وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقا. نعم، الله سأل هؤلاء المعبودين من دونه أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك. تنزيه لله جل وعلا عن أن يكون له في العبادة شريك أو أن يتخذ ولدا. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، في قراءة ثانية أن نتخذ من دونك من أولياء. نحن عبيدك الفقراء إليك، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أو أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم طال عليهم العمر حتى نسوا الذكرى الذي أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، وكانوا قوما بورا هلكا، البوار الهلاك لا خير فيهم. ابن الزبعرة حين أسلم قال: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أباري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. أي هالك، آمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت النذير. فقد كذبوكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله، وزعمتم أنهم لكم أولياء، وزعمتم أنهم يقربونكم إلى الله زلفى، لقد كذبكم هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. السياق الحديث عن الكفار والمشركين، فالظلم هنا بمعنى الشرك، والشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قول الله جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على قلوب أصحاب رسول الله، وقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن يظلم منكم بالشرك بالله والكفر به نذقه عذابا كبيرا. وقد قال تعالى في هذا السياق أيضا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، يخبر الله جل جلاله عن جميع من بعثه من قبل نبينا من الرسل أنهم كانوا جميعا يأكلون الطعام، يحتاجون إلى التغذي به، يمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس هذا بمناف لحالهم ولا بمناقض لمنصبهم العلي. فإن الله جل جلاله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والخلال الكريمة والأقوال الفاضلة النبيلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي عقل سليم وبصيرة مستقيمة عندما ينظر إليهم بعين البصر أو بعين البصيرة يستدل. على صدق ما جاءوا به من عند الله عز وجل. وإن نظير هذه الآية قول الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اختبرنا بعضكم ببعض، بلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال: أتصبرون وكان ربك بصيرا بمن يستحق أن يوحى إليه وأن يهديه الله جل جلاله لما أرسل به رسله ومن لا يستحق ذلك. إن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وله في كل هذا الحكمة البالغة والحجة البالغة، وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يقول الله: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم. في صحيح مسلم عن عياض ابن حمار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مبتليك ومبتل بك، إني مبتليك ومبتل بك. وفي المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. لقد جلس جبريل إلى النبي فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل. قال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة، هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أملكا جعلك أم عبدا رسولا؟ قاله جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: لا، بل عبدا رسولا. تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا. طب الحكمة من أن ينزل ملك آخر غير جبريل؟ الحكمة لكي يكون جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وزيرا وناصحا ومشيرا. إنما قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أملكا جعلك أم عبدا رسولا؟ يعني أتريد أن تصبح ملكا رسولا أم تبقى عبدا رسولا؟ قال جبريل ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع لربك. أي أن جبريل نصحه بالثانية أن يكون عبدا رسولا، وكأنه قال له: ربنا يخيرك، فإذا تواضعت فإنه ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا، أي أكون عبدا رسولا. فكان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع ليرى الناس أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله شيئا. كان يجلس جلسة التواضع، يقعد على الأرض ولا يقعد على عرش، كان ينام على الأرض، وكانت حبال ما يفرش له من تحته يؤثر في جنب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأمشي كما يمشي العبد. عندما دخل عليه رجل ارتعدت فرائصه، قال: هون عليك، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. الله جل جلاله جعل منازل الناس عنده بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما زاد عبد بتواضع إلا عزة. فاختار نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا